فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تعلم اللغات الأجنبية لأجل أو غرض الدعوة إلى الله؟ إذا كان لحاجة لا بأس، تعلمها لحاجة صحيحة لا بأس به، نعم، أما تعلمها حبا لها هذا لا يجوز، نعم.